يأمن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذه محاضرة عن موقف المسلم في الفتن، ألقيها عبر الجوال إلى الإخوة في جرجيس بتونس. وقبل أن أبدأ بالسلام في عناصر هذه المحاضرة، أتوجه بالشكر للإخوة القائمين على هذه المحاضرة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما بذلوه من جهد في موازين حسناتهم، وأن يعظم لهم الأجر والمثوبة. أقول موقف المسلم من الفتن سيدور حول الكلام عن معنى الفتنة وأنواع الفتنة، ثم بيان وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم عند حضور الفتن من الابتلاء. فبالنسبة للعنصر الأول وهو معنى الفتنة، أقول الفتنة في اللغة هي الابتلاء والاختبار. تقول فتنت الذهب إذا عرضته للنار حتى تبين زيته وبهرجه، وهي في الشرع مواضع الابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فإن المسلم في حياته من حين التكليف إلى الوفاة هو في حال ابتلاء. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ في آخر الصلاة من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. فهذه فتن يتعرض لها المسلم طوال حياته، ولذلك جاء في الحديث عن حذيفة بن اليمان قال كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال أحد الحاضرين أنا. فقال عمر: لعلك تعني فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تلك يكفرها الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال حذيفة: لعلك يا أمير المؤمنين تسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. قال: نعم. فقال حذيفة: فإن بينك وبينها باب. فقال عمر بن الخطاب: ويحيى، أيفتح الباب أم يفتر؟ فقال حذيفة: بل يفتر. فقال عمر رضي الله عنه: حري إذا فتن أن لا يفتن بعدها أو كما قال. هذا الحديث أفاد أن من الفتن ما يبتلي الله عز وجل به الإنسان في حياته مع زوجه ومع ولده ومع جاره. والمعاصي والذنوب هي أيضا من الفتن، وقد جاء في الحديث عند مسلم عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب فالحقيل عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض في الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالثوب المزكي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أكرم من الهوى. المقصود أن المسلم في حياته من دين تكليفه إلى مماته هو عرضة لهذه الأنواع من الفتن. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم نوعا آخر من الفتن، فقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، كررها سبعا صلى الله عليه وسلم. بادروا بالأعمال فتنا فتقع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا نوع من الفتن سيكون في آخر الزمن، يفتن الناس في دينه حتى يكون الحال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يكون زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. ذاك زمان الغربة الذي جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم في زمن الفتنة؟ قال: وما ذاك رحمك الله؟ قال: فتنة يشد فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويستفيد من الناس سنة، فإذا غيرت فينا غيرت السنة. فهذا أيضا نوع آخر من الفتن سيكون في آخر الزمان، حينما يكثر القتل ويكثر الضرر الذي ينزل بالمسلم، حتى إن المؤمن لا يمر بالقبر ويقول: يا ليتني كنت مكانك. حتى إن المسلم من كثرة الفتن يتمنى لو أن معه أغنام يأخذها ويتبع بها المراعي في الجبال. ذاك أمر آخر من أمر الفتن. ولذلك جاء في الحديث: عبادة في الهج تعدل حجة معي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالهرج يعني كثرة الفتن. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن يعش منكم فتر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإن ينكم محدثات الأمور. أقول إذا كان هذا حال الفتن فما هو موقف المسلم فيها؟ أول أمر نبتله في موقف المسلم من الفتن أن يحرص المسلم على عبادة الله سبحانه وتعالى وتقوى الله سبحانه وتعالى، لأن من أنواع الفتن ما هو في مواضع الابتلاء وحسن العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأول قضية نذكرها في حق المسلم أن يتعلم العبادة لله سبحانه وتعالى ويتعلم أحكامه ليقيمها على الوجه الصحيح الذي يريد الله سبحانه وتعالى. وهذا الحقيقة كثير من الناس يقصر فيه. لو سألت بعض الناس تجده يحسن أن يخبرك عن عمله، عن تجارته، عن شؤون حياته، لكن إن سألته كيف يصلي، كيف يتطهر، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يتق الحرام، كيف يبيع ويشتري بالحلال، لا يعرف. بل بعضهم قد لا يعرف حتى أحكام الزواج وأحكام الصلاة وأحكام الاجتماع وأحكام الاشتراك، أحكام السفر لا يعرف. ولذلك أول علاج للفتن وأول موقف للمسلم من الفتن أن يحرص على إقامة العبادة لله سبحانه وتعالى على الوجه الصحيح. ولذلك يجب عليه أن يطلب العلم الشرعي الذي يتعلم به كيف يقيم العبادة على وجهها لله سبحانه وتعالى. الموقف الثاني أن يكثر من النوافل ومن الأعمال الصالحة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتن فتتع الليل المظلم. فدل ذلك أن من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم للناس في زمن الفتنة المبادرة والإكثار من الأعمال الصالحة. الأمر الثالث أن يعتزل المسلم مواضع الفتن، وهذا في النوع الآخر. مثلا الفتن التي تتعلق بالمعاصي والذنوب في الأسواق، في الشوارع، في بعض المجالس، فيعتزلها ويبتعد عنها حتى لا يفتتن بها. الأمر الرابع أن يلزم البيت في الفتن التي تعتري الناس وتصيبهم بالقتل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كونوا أحناس بيوتكم. ومعنى أحناس بيوتكم أي ألزموا بيوتكم كما يلزم الفرش البيت. فالحلف بمعنى الفرش الذي يفرش في البيت يجلس عليه، وهو يقول كونوا كالفرش في البيت لا تخرج من البيت، يعني في الوقت الذي تكثر فيه الفتن بمعنى القتل والفساد والإضرار. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل عليك رجل في بيتك ليقتلك فكن ابن آدم المقتول ولا تكن ابن آدم القاتل. الوصية الرابعة التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم في حال الفتن أن يلزم المسلم جماعة المسلمين، والمقصود بجماعة المسلمين هم الجماعة الذين يسمعون ويطيعون لولي أمرهم. ولذلك جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن والسرور التي ستكون في آخر الزمان ذكر فيها دعاة الضلالة، وقال دعاة على أبواب جهنم من تبعهم قد فيه فيها. قال اصفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال بما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فالوصية الرابعة أن يلزم المسلم الجماعة ولا يأتي بعمل يخرجه عن الجماعة، ويلزم السمع والطاعة لولي أمره ما لم يأمره بمعصية، فإن أمره بمعصية فلا يسمع له ولا يطيعه في المعصية ولا ينزع يده من طاعته في الأمور الأخرى. الوصية الخامسة التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن أن يتوجه المسلم إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وسؤاله سبحانه وتعالى ما يحقق له النجاة من هذه الفتنة. فقد جاء في الحديث استعوذ بالله من فتنة الدجال، وجاء في الحديث الاستعاذة من الفتن. فهذا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في زمن الفتن. هذه خمسة أمور، خمسة أمور تبين موقف المسلم من الفتن. الأمر الأول أن يلازم عبادة الله سبحانه وتعالى وتقواه. الأمر الثاني أن يعتزل مواضع الفتن كالأسواق وغيرهم. الأمر الثالث أن يلزم البيت ولا يخرج منه إذا كانت هناك فتن بالقتل والضرر على المسلمين. الأمر الثالث من الإكثار من العبادات. الرابع الإكثار من العبادات بقوله صلى الله عليه وسلم بادر بالأعمال. الأمر الخامس الإكثار من الدعاء والاستعاذة من الفتن. هذه أمور خمسة تبين موقف المسلم من الفتن كيف يكون. وذكرت أيضا من هذه المواقف ملازمة الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم من فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. ونسمع منكم الآن الأمثلة إذا أردت. جزاكم الله خير شيخنا. حياكم الله. يعني حسن الله عليكم. يقول السائل يعني بحكم عدم وجود علماء أو طلاب علم في بلدنا فنقوم ببعض الاتصالات عن طريق الهاتف وغيره ببعض طلبة العلم المزكين من طرف العلماء للاستفادة منه، فهل بهذا محظور؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل محمد من والاه. لا محظور الاتصال بطلبة العلم بالعلماء وسؤالهم والاستعلام منهم عما تحتاجونه من أمر الدين، بل قد يكون هذا من الأمور الواجبة، لأنه لا يتيسر الإنسان أحيانا طلب العلم إلا عن طريق السؤال. والله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم نعم. يعني شيخ أنا من بعض ما اتصلنا به في آخر هذه المرة هو الشيخ عبد الله النجم وكذلك الشيخ أحمد الزهراني، هل هؤلاء معروفون؟ غير لما أعرف كل أحد خلاص من زكاه العلماء وعلمتم أنه مزكى فلا مانع ولا حرج إن شاء الله عليكم بسؤاله عن السلام منه عن حكم ما وقع عليكم من مسائل تتعلق بعباداتكم وتتعلق بمؤمناتكم. وأسأل الله عز وجل أن يسر لنا ولكم أمور الخير وسلم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هو ضابط الهجرة يعني هجر أهل البلاد؟ الهجر هو وسيلة من وسائل الإصلاح المسلم ليحقق مصلحة إما للمهجور أو للهاجر أو لغيره. وعليه نحن نقول ضابط الهجر أن يتحقق أو يغلب على الظن أن يحقق مصلحة في هذه الأمور، إما مصلحة للهاجر، إما مصلحة للهاجر بأن يسلم من التأثر بمقالة المهجور، وإما مصلحة للمهجور بأن يتأدب ويعرف خطأ ما هو عليه ويرجع ويصيب، وإما مصلحة للآخرين حتى لا يتأثروا بفكر هذا المهجور ولا يكسروا سواده ولا يلمعوا ذكره. فالهجر إذا حقق مصلحة يأتي هذه الجهات الثلاث كويس، فإن فقدت المصلحة في الجهات الثلاث جميعا ما عاد الهجر مشروع، فهذا هو ضابط الهجر المشروع. إذا ضابط الهجر المشروع أن يحقق مصلحة إما للهاجر أو للمهجور أو لمن حول المهجور حتى يعرفوا خطأه وحتى لا يجتمع عنده ويكسر سواده وحتى لا يكون في وجوده معه تلميع لذكره ورفع لكلمه. فهذه المصلحة إذا وجدت سرع الهجر، إذا لم يوجد ولا شيء من هذه المصلحة فالهجر غير مشروع والله أعلم. جزاكم الله خير. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: من المعلوم أنه لا يثبت حديث صحيح في الفصل بين المضمضة والاستنشاق، فما حكم وضوء من فصل بينهما؟ الذي يظهر والله أعلم أن الفصل بينهما لا حرج فيه، لأننا وإن كنا لا نجزم بوجود صيغة صريحة في الفصل بين المضمضة والاستنشاق، إلا أن بعض الصيغ التي تفرد في الوضوء دلالتها مستملة لهذا، ولذلك ذكر العلماء أن للمضمضة والاستنشاق صفات. الصفة الأولى وهي الظاهرة من الروايات أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بشكل واحد. الصيغة الثانية، الصيغة الثانية أن يتمضمض بكف ويستنشق بكف حتى يتم الثلاث. الصيغة الثالثة، الصيغة الثالثة أن يتمضمض ثلاثة ثم يستنشق ثلاثة. هذه الصفات ذكرها العلماء، وهو لم يأتي نص صريح صحيح في الفصل، لكن النصوص بعضها محتمل لهذا المعنى، فمن توضع على هذه الصفة حسن المقصود والله أعلم. نعم نعم جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تفضلتم وبينتم لنا بعض الفروق. ألو. نعم يقول السائل: لو تفضلتم وبينتم لنا بعض الفروق بين القاعدة الفقهية والأصل. القاعدة الفقهية أعم من الأصل. القاعدة الفقهية هي الكلية، يعني الأمر الكلي الذي يثبت في الشرع ويندرج تحتها أبواب كثيرة من الشرع. فمثلا من القواعد الفقهية، القواعد الفقهية الخمسة الكبرى: الحقوق بالمقاصد. تجد أن هذه القاعدة تمشي معك في أبواب العبادات وأبواب المعاملات وأمور أخرى في الآداب والأخلاق، الأمور بمقاصدها. فإذا القاعدة هي أمر كلي يدخل فيه ويندرج تحته أبواب كثيرة من الشرع. أما الأصل فهو قاعدة متعلقة أو مثل الضابط يتعلق بموضوع معين، وذلك أن كلمة الأصل تأتي في كلام العلماء والله أعلم بمعنيين، تأتي بمعنى الضابط، والضابط معناه الأمر الكلي الذي يتعلق بباب معين، الأمر الكلي المتعلق بباب معين هذا اسمه ضابط. فمثلا تقول ضابط الوضوء، ضابط الوضوء متابعة ما ورد في الأحاديث من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا تكون ضابط المسح على الخفين أنها في الوقت، أنها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، هذا اسم ضابط وكان له أصل. فتقول الأصل في السفر هو الأصل في المسح على الخفين في الوقت أن يكون كذا، فالأصل يطلق معنى الضابط. ويطلق الأصل بمعنى كيفيات الاستنباط وحال المستفيد منه، وهي المذكورة في أصول الفقه. وكتب أصول الفقه تبين كيفيات الاستنباط من الأدلة وحال المستفيد منها. قدر أن تقول الأصل أن الأمر يقتضي الوجود وأن النهي يقتضي التحريم، وتقول مثلا الأصل في الخطاب أنه على الظاهر ولا يصرف عن ظاهره إلا بقرينه. إذن كلمة الأصل تطلق عند العلماء بمعنى كيفية الاستنباط من الأدلة الكلية وحال المستفيد منها، وهذا هو الأصل المتعلق بأصول الفقه. وتطلق بمعنى ضابط الباب من الأبواب العلمية، ضابط الباب مثل الضوابط الفقهية في الوضوء، الضوابط الفقهية في الصلاة، الضوابط الفقهية في الصوم، في الحج إلى آخره. هذا الفرق بين القاعدة الفقهية وبين الضابط. ويغلب على القواعد الفقهية العموم عند العلماء، يعني أغلب القواعد الفقهية متفق عليها بين العلماء في المذاهب الأربعة. ويغلب على الضوابط والأصول أنه يحصل فيها تمايز بين مذهب وآخر، فليست كل الضوابط في الوضوء عند المالكية هي نفسها عند الحنفية في الوضوء، وليست الضوابط عند الحنابلة هي نفسها عند الشافعية في الوضوء. كل مذهب يذكر من الضوابط ما يتعلق لمذهبه، بخلاف القواعد الفقهية فإن محل اتفاق في غالبها بين المذاهب والعلماء والله. جزاكم الله خير. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل أنا حديث عهد بالاستقامة، ولكن وقع مني بعض ظلم للناس ولا يمكنني الآن إرجاع هذه المظالم، منها منها إسعاف تلميذ بالارتقاء إلى السنة الموالية وهو لا يستحق ذلك. منها إسعاف تلميذ هو مدرس، يعني أيها مدرس، نعم، إسعاف تلميذ بالارتقاء إلى السنة الموالية وهو لا يستحق ذلك، يعني فكيف يرجع هذا الظلم؟ معلوم أن التلميذ معلوم أن التوبة لابد فيها من شروط ستة. الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني الندم على ما فات، الشرط الثالث الإصلاح والتوبة، الشرط الرابع العزم على عدم العود، الشرط الخامس رجاع الحق إلى أهله، الشرط السادس أن تقع التوبة في الوقت. فمثلا لا يقبل الله التوبة من العبد إذا غرغرت روحه أو طلعت الشمس من مغربه. فهذه ستة شروط لابد من تحققها في التوبة. فإذا كان الأمر الذي تريد أن تتوب منه لا يمكنك إرجاع الحق فيه إلى أهله، فإذا كان أمر مادي كمال للأشياء فأنت تتصدق بها بالنية عن صاحبها وتنوي في نفسك أنه إذا جاء أو لقيته تخبره، فإن قبلها صدق الحمد لله، ما قبلها تعطيه القيمة أو تضعها أمانة عند حقك وتقول هذا ليس حقي، إذا جاءكم فلان أو رأيتم فلان أعطوه هذا المال. فإن كان الأمر الذي تعديت فيها الغير لا يمكن استرجاع ولا استرجاده فيكفي تحقق الشروط الخمسة الأخرى. فهذا الأستاذ كل الذي يلزمه أن يستغفر الله عز وجل وأن يعزم على عدم العود وأن يندم على ما فاته وأن يخلص لله عز وجل في التوبة وأن لا يعود إلى مثل هذا الفعل. وأسأل الله عز وجل أن يغفر له، والله المستعان. جزاكم الله خير. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم استعمال أواني وملابس الكفار، وكيف الجمع يعني بين حديث أبي ثعلبة وحديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤوا من مزازة امرأة المشرك؟ نعم، أقول حديث أبي ثعلبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يستعملوا آنية أهل الكتاب أو الكفار، فإن لم يجدوا غيرها أرحضوها وغسلوها واستعملوها. فبينت هذه الرواية أن محل النهي إذا كان في الآنية شيء من الحرام كلحم أو جسم أو مثل ما نقول لحم جزر ميتة أو جزر لحم خنزير أو خمر، فلا تأكل في الآنية إذا كان فيها هذا الشيء حتى تفسده وتلحظ الآنية وتزيل عنها هذا الشيء. والرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكر السائل في سؤاله شرب مما زادت امرأة مشركة، والرسول عليه الصلاة والسلام دعته اليهودية إلى إهالة سنخة فأجاب. ومعلوم أن الله عز وجل أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، ومعنى ذلك أننا ناسخ في آنيتهم لأن طعامهم لا يكون إلا في منائم. وعليه فليس المقصود بالرواية التي جاء فيها النهي عن استعمال آنية أهل الكتاب أو آنية المشركين أنه لا يجوز استعمالها على الإطلاق، إنما يحمل النهي على الآنية التي كانوا يستعملونها في أكل الحرام أو في شرب الحرام، فلا تستعمل حتى يزال عنها هذا الطعام الحرام أو التمر أو غيرها ويذهب عنها هذا أن تذهب عنها نجاستها في هذه الأشياء المحرمة. عندها الإنسان يجوز له أن يأكل، هذا وجه فيها وهذا وجه الجمع بين حديث عمران في أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل من زاجة امرأة مشركة وأخذ من ماله هو وأصحابه، وأن الرسول كان يجيب دعوة أهل الكتاب، وقد دعته اليهودية إلى إيمانا سالحة الأجزاء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب. هذا كله يدل على أن آنيتهم يجوز لنا استعمالها، ولكن بشرط أن لا يكون فيها شيء من الحرام. هذا وجه الفرق بين هذه النصوص، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: ما كيفية الجمع بين وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون المسلم ابن آدم المقتول وأن لا يكون القاتل، وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون أهله وماله فهو شهيد؟ وجه الجمع بين الحديثين أن نقول المسلم ليس في كل حال يستطيع أن يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله وولده، ففي بعض الأحوال يستطيع ذلك، وفي بعض الأحوال لا يستطيع ذلك. أيضا المسلم حينما قال صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله أو دون نفسه أو دون أهله فهو شهيد، يعني يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلم لو مات وهو يدافع عنها عن أهله أو ماله أو نفسه فهو شهيد، ويرغبه في ذلك. طيب، هل الأحوال وحدة؟ نقول لا، قد يكون إنسان يعترضه اللصوص في سفره أو في بيته فيدافع عن نفسه وعن ماله وماله، وقد يكون الأمر لا، زمن فتنة، هناك فتنة قائمة، وفي زمن الفتنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فتنة ابن آدم المقتول لا تفتن ابن آدم القاتل. يعني حينما تعلم أن الوضع منتبس وأن الأمور فيها مساكن، يتعرض لك ناس من أهل هذه الفتنة، فأنت إن جئت أن تدافع عن نفسك فأنت إن مت شهيد، وإن شئت أن تلزم وتصبر وتكون ابن آدم المقتول ولا تكن ابن آدم القاتل، بدون أن تبدأ هذا أفضل. فإذا الجمع بين الحديثين إما أن يكون بحسب حال المسلم، وإما أن يكون باختلاف الزمن. فمثلا المسلم إذا كان حاله أنه ضعيف لا يستطيع أن يدافع، فقال: أنا أرضى أن أكون ابن آدم المقتول، خلاص ما أقدر أدافع، وصبر حتى لذاك الأجر. أو أن نجمع بين الحديثين بحسب الزمن والحال، ففي زمن الفتنة كن ابن آدم المقتول ولا تكن ابن آدم القاتل، وفي غير ذلك من مات دون نفسه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد. وهذا الذي يظهر أنه الأرجح هو الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كن ابن آدم المقتول ولا تكن ابن آدم القاتل أنك تفاجئ أو يدخل عليك فلا تستطيع الدفاع عنه، فهنا كن ابن آدم المقتول ولا تكن ابن آدم القاتل، بمعنى لا تتعرض للناس تقتلهم، وارضى يعني أن تعتزل إن جاء أحد وقتلك تكون المقتول ولا تكن القاتل، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل باع ثمار نخله وهو لم يصلح بعد، فهل تجب عليه الزكاة؟ لا يجوز أن يبيع الإنسان ثمر نخله أو ثمر شجره قبل أن يبدو صلاحا، لأنه لا يستفاد منه في هذه الحالة إلا إذا كان يعني مراد السائل أنه باع على سبيل العراية وهي في النخل قبل أن تصفر أو تحمر وباعها، فإذا باعها قبل بدو ثلاثها فإنه لا يلزمها زكاتها، إنما المال الذي أخذه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يلزمه الزكاة، والله أعلم. نعم جزاكم الله خير. يقول السائل أنا إمام راتب، إمام مسجد راتب، فهل يجوز لي تأخير صلاة الظهر إلى قبيل صلاة العصر بنصف ساعة علما بأن المسؤول طلب مني ذلك؟ نعم يجوز لك أن تأخر صلاة الظهر إلى قبيل صلاة العصر بنصف ساعة، لأن أداك كله وقتها. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن وقت الظهر من زوال الشمس إلى حصير ظل كل شيء مثله، فإذا دخل وقت صلاة العصر فرد وقت صلاة الظهر. وهو الآن في السؤال يقول أصلي قبل دخول وقت العصر ونصف ساعة، هذا جاهز؟ بل أرى أن هذا في الأيام الحارة من السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبردوا في شدة حر الشمس، لأن شدة حرها من سيف جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم جزاكم الله خير. بياكم. يقول السائل ما حكم تدريس البنات الصغار دون التسع سنوات؟ يعني يدرسون رجل؟ نعم رجل. يعني يجوز ولكنه ليس الأفضل. يجوز أن يدرس الرجل البنات الصغار التي لم يبلغن، بشرط أن يكون جالس في موضع ظاهر لا يخشى فيه من الفتنة، لكنه ليس الأفضل. فالأفضل أن يدرس النساء وأن يدرس الأولاد الرجال. نعم بقي العديد من الأشياء يا شيخ، ما أكد من الساعة باقي كل ثالث من الساعة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز إخراج فدية إفطار رمضان لشخص واحد عدة مرات؟ هو إذا خرجت مرة واحدة بلغت ذمته، فإن أخرجت مرة ثانية أو مرة ثالثة فهذا صدقة من الصدقة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز السفر إلى البلدان التي فيها فتن كليبيا ومصر واليمن؟ إذا كان يخشى على نفسه من الذهاب إلى أي بلاد، يخشى على دينه، يخشى على جنه، يخشى على ماله، يخشى على عرضه، السفر إلى البلاد التي فيها ما يخشى خاصة على الدين حرام، لا يجوز إلا للضرورة. وعلى هذا فتوى أهل العلم، وهذه من مسائل الدين التي تساهل الناس فيها، فأصبح الناس يسافرون للنزهة إلى بلاد الكفر وإلى بلاد العبر وإلى بلاد الفجور. يذهب الرجل بنسائه وبناته وأولاده، يشاهدون النساء الكاسيات العاريات، يشاهدون المناظر التي لا يرضاها الله ولا رسوله، التي جاء الدين بمنعها وتحليلها، فيدفعون الفلوس لهذا السبب. فهي من المسائل التي يتساهل الناس فيها كثيرا. نسأل الله الهداية والعافية للجميع. نعم. أحسن الله إليكم. نقول السائل هل تنصحوننا بطلب العلم في اليمن؟ هذا السؤال يرتبط باللي قبله. إذا كان الوضع في اليمن وضع فتن فأنا لا أنصح بالسفر إلى اليمن كما لا أنصح بالسفر إلى أي بلد فيها فتن. والفتن في اليمن فتن فيها ذهاب النفس، وإذا ذهب بعرضه يخفي عليه في عرضه، فلا ننصح بالسفر إلى أي بلد فيها فتن يخفى الإنسان فيها على نفسه وعرضه وماله. نعم نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة في مسجد بينه وبينه قبر؟ ما فهمت. المسجد هل القبر في المسجد ولا خارج المسجد؟ بين المسجد والقبر طريق، يوجد طريق. يعني القبر خارج المسجد؟ نعم خارج المسجد. طيب هل القبر يعني مثلا مفتوح للمسجد او كيف ولا الطريق يفصل بينه وبين المسجد؟ الله اعلم شيخنا، السؤال غير واضح. إذا كان القبر خارج المسجد فالصلاة داخل المسجد مباحة لا معذور فيه، خاصة والسائل يقول في السؤال أن بين القبر والمسجد طريق، الطريق كافي للفصل، فيجوز الصلاة في هذا المسجد ولا يدخل تحت النهي الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مرثد بن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم الشيخ هذا السائل يقول يعني هذا القبر يوجد عليه مشهد يعني يزوره خارج المسجد. خارج المسجد نعم، لكن هو محل يعني محل زيارة. بناء المسجد منفصل عن المضاعن الضريح. نعم منفصل. المنفصل منفصل عن المشهد بالطريق. نعم لكن هو هذا المسجد سماه يعني باسم هذا الضريح. ما دام الضريح والمشهد بعيد عن المسجد فلا، ويصل بينه وبينه طريق، لا لا مانع من الصلاة في هذا المسجد. وعسى أهل العلم في هذه البلاد وولاة الأمر أن يزيلوا هذا الضريح حتى لا يكون فيه فتنة من الوقوع في الشرك والإخلال بالتوحيد لله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد أخ يقرأ على العوام بعض الأمور يعني من عنده، هل من توجيه في هذا الأخ؟ نعم توجيهي لهذا الأخ في النقاط التالية. النقطة الأولى، أوصيني بأن لا يرقي الناس بكلام لا يعرف معناه أو بكلام فيه شرك. وقد جاء بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، رقى كنا نرقي بها في الجاهلية، فهل نرقي بها اليوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرض علي رقاكم، فإن الرقية تجوز ما لم تكن شركا. الوصية الثانية أن يتجنب الوقوع في الحرام، فإن بعض الناس باسم الرقية يضع يده على النساء أو يلمسهن أو يقترب منهن، وهذا من تلبيس الشيطان عليهم. والواجب على هذا الراقي أن يتقي الله لأن لا يقع في الحرام بسبب هذه الرقى، فلا يلمس النساء ولا يقترب منهم ولا يفعل من الأمور ما لا يزيد شرعا. الوصية الثالثة أن يتقي الله في الناس ولا يفتح عليهم باب سرب هذه الرقى، ما جربه من الرقى ونفى فعله، وما جربه ولم ينسى تركه، وأن يحرص رابعا أن يحرص على تعليق الناس بالله عز وجل، فإن بعض الناس قد يبلغ اعتقاده بالرقية وبالراقي إلى حد لا يجوز شرعا، فعليه أن يعلم الناس أن الذي يشفيهم والذي يعافيهم هو الله سبحانه وتعالى، ومن رقي إلا سبب، ومن رقي إلا سبب. نعم نعم نعم معجر شيخنا. هو يعني السائل يقصد يعني يقرأ يعني يعلم الناس، لكن يعلمهم أمور يعني من عنده. يعلم الناس ماذا؟ يعني أمور أمور الدين، لكن ليس يعني يرجع إلى الكتب. ممكن أعد السؤال. نعم يقول هو أخ يقرأ على العوام، يعني العوام بعض الأمور، يعني بعض الأمور يعني يقرأ عليهم كتب، يعني يقرأ عليهم كتب علم. لا هو يقرأ من رأسه يعني من عنده ليس من الكتب. أيوة بعض الأمور يعني. لا هذا السؤال آخر. أنا فهمت السؤال الأول إنه يقرأ على سبيل الرقية، أما إذا كان يقرأ على سبيل تعليم الناس فلا يجوز للإنسان أن يتصدر لإقراء الناس وتعليمهم إلا إذا كان لديه علم، لأنه بتعريضه نفسه بالتعليم فيأتيه من يسأله ومن يستفتيه فيقع في الفتوى وفي الكلام على الله عز وجل بغير علم، وهذا من الظلم الكبير الذي يقع الإنسان فيه نفسه. والله عز وجل يقول لا تقولوا لما تصف ألسنتكم من كذب هذا حلالا وهذا حرام وتفتروا على الله، ومن أظلم من افترى على الله، وماذا يقع في الافتراء على الله وفي الكلام على الله بغير علم، وهذا ما يعني محل خطر كبير، فلا يجوز للإنسان أن يتصدر إلا إذا كان لديه علم ومعرفة. والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل إني أعمل بسيارة إسعاف ويصادف أني لا أصلي المغرب والعشاء إلا عند وصولي في منتصف الليل بحكم حالة المريض، فكيف أصلي المغرب والعشاء؟ من كان حاله كحال هذا السائل صاحب عمل أو مهنة أو قدر الله عليه بسبب مثلا رقة مريض أو نحو ذلك فلا حرج عليه أن يجمع بين الصلوات، فيجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر أو يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، أو يجمع بين المغرب والعشاء في وقت العصر، وعليه إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو لا يستطيع أن يصلي في وقتها أن ينوي جمعها مع الوقت، ولا حرج عليه في ذلك. والدليل على هذا حديث ابن عباس في البخاري ومسلم قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس لما فعل هذا رسول الله؟ قال لكي لا يشق على أمته. فاستدل ابن تيمية ومن وافقه من العلماء بهذا الحديث على أن الإنسان إذا كان يشق عليه أداء الصلاة في وقتها لعمل أو لظرف طارئ أو نحو ذلك فإنه يجوز له أن يجمعها مع الفرض الذي يليه، وهذا أمر واضح. وعليه أن هذا السائل يصنع ذلك إذا دخل عليه وقت المغرب ولا يستطيع أن يصلي وحتى ينتهي من أداء الوظيفة التي هو فيها بعد نصف الليل أو عند نصف الليل، إنه ينوي أن يجمع المغرب مع العشاء. فإذا دخل وقت العشاء وانتهى ولو بعد نصف الليل أو في نصف الليل، ثم يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، ولا حرج عليه إن شاء الله في ذلك. يعني بقي السؤال الأخير. نعم أنا أسمع. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل: بحكم عملي أصلي في مسجد أغلبه من الخوارج، يعني حتى الإمام، هل أصلي معه أو أصلي لوحدي؟ لا لا تصلي معه، لا تصلي معه، أخرج وصلي مع غيرك ولو في عملك أو في المكتب، أي أخ آخر غير هؤلاء صلي معهم، إلا إذا كان أنت مجبر بأمر ولي الأمر بالصلاة في هذا المكتب. إذا لم تكن مجبر لا تصلي معهم، أخرج وصلي في أي مكان حتى ولو لم يتيسر لك، إلا أن تصلي منفردا. نعم. نعم هذه انتهت الأسئلة. طيب أحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بمن سمعنا، وأن يرحمنا وإياكم، وأن يغفر لنا ولكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.